إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت لنا مسألة في كتاب الولاء، قال: وفي هذا الباب مسألة مشهورة، وهي: إذا ماتت امرأة ولها ولاء، ماتت امرأة ولها ولاء، ونحن عرفنا أن ولاء النساء إنما يكون إذا اعتقنا أو اعتق ما اعتقنا أو اعتق ما اعتقنا. فالمهم أن امرأة ماتت ولها ولاء، ولها ولد وعصبة، لها ولد ولها عصبة، فلمن ينتقل الولاء؟ هل الولاء ينتقل إلى عصبتها أبوها وإخوانها وأعمامها وأبناء إخوانها، العصبة المعروفة، العصبة النسبية، فهل ينتقل إلى عصبتها أو إلى ابنها وعصبته؟ طبعا سيأتي ما في هذا، يعني هل الابن من العصبة أو لا؟ والصحيح أنه من العصبة، ولكن محل الخلاف كما سيأتي أن ابنها لو مات فهل يكون الولاء يعني لعصبته، لعصبة الولد، أو يكون الولاء لعصبة أمه؟ ماتت امرأة ولها ولاء، ثم مات هذا الولد، يعني هذا الولد ورث الولاء من أمه، ثم مات هذا الولد، فهل الولاء يكون لعصبته أو يكون لعصبة أمه؟ وهذه أيها الإخوة مسألة منصوص عليها في كتاب الفرائض، كما في مصنف ابن أبي شيبة الباب 99: في امرأة أعتقت مملوكا ثم يعني مات هذا المملوك، فلمن يكون ولاؤه، يعني من يرثه؟ وذكر بإسناده عن قتادة أن امرأة اعتقت مملوكا لها ثم مات، ولاؤه لعصبتها أو لعصبة ابنها، فهذا هو تحرير المسألة. وأما إذا كان ابنها حي فهو يرث الولاء، لكن المسألة في ماذا؟ هل الولاء لعصبتها أو لعصبة ابنها؟ كما سيأتينا في قصة مهمة وفيها حكم مهم وفيها حديث مهم. قال: كان الحسن وسعيد ابن المسيب يقولان: هو لعصبة الغلام، يعني لعصبة ابنها. قال قتادة: وحدثني خلاس أن عليا جعله لعصبة الغلام. نقول: هذا الأثر عن علي بينه أثر آخر في صفحة 350. قال علي: في المرأة تعتق الرجل الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا رجع إلى عصبتها. هذا هو الحكم يعني التفصيلي عن علي رضي الله عنه، وسيظهر لنا أنه لا خلاف بينه وبين ما حكم به عمر رضي الله عنه اعتمادا على حديث مرفوع. فإذا قول علي رضي الله عنه واضح، فالمرأة تعتق الرجل، قال الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر، قال فإذا انقرضوا رجع الولاء إلى عصبتها. وعن الشعبي قال سمعته يقول، عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال سمعته يقول ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وكذلك قال شريح. ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتنبهوا لهذه القصة لأن فيها يعني أطراف كثيرة. قال تزوج رئاب ابن حذيفة بن سعيد بن سهم، فإذا هو رئاب السهمي يكون من قبيلة من؟ قبيلة عمرو بن العاص. رئاب السهمي تزوج أم وائل ابنة معمر الجمحية، فتكون من بني جمح. فعندنا رئاب السهمي تزوج أم وائل ابنة معمر الجمحية فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، يعني ورثوا الرباع الأراضي وورثوا ليش الولاء. فخرج بهم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص يكون ايش عما لهم، لان رئاب ايش سهمي وعمرو بن العاص ايضا ايش سهم. فخرج بهم عمرو بن العاص معه الى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، مات الاولاد الثلاثه وهم قد ورثوا ماذا؟ ورثوا امهم، ورثوا رباعها وولاءها. قال فورثهم عمرو وكان عصبتهم، ورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو جاء بنو معمر، بنو معمر هؤلاء من عصبة الأم، فخاصموه في ولاء أختهم. فإذا عمرو بن العاص عصبة الأولاد، وبنو معمر عصبة ليش عصبة الأم، فجاء بنو معمر فخاصموه، يعني خاصموا عمرو بن العاص في ولاء أختهم، قالوا الولاء لنا نحن عصبتها، إلى عمر بن الخطاب. فيكون عمرو يعني ورثهم، يعني ورث رباعهم، هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في ماذا؟ في الولاء. فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة جميلة وفيها هذا الحكم وفيها حديث مرفوع صحيح. قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2213، وفي صحيح أبي داود 2550. من التي أحرزتها هنا؟ الأم. الأم أحرزت ليش؟ أحرزت الولاء، فيكون لمن؟ لعصبتها. فالأم عصبتها أولى من عصبة أبنائها الميتين. الأم عصبتها يعني في الولاء أولى من عصبة أبنائها الميتين الذين ماتوا. فعمر رضي الله عنه قضى بهذا الحديث، قال فقضى لنا به، بنو معمر يقولون فقضى لنا به يعني بالولاء، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، وفيه فائدة إشهاد الإيش؟ إشهاد ثلاثة عند الحاجة. فالمهم أن بنو معمر أخذوا هذا الحكم المكتوب. قال حتى استخلف عبد الملك بن مروان، توفي مولى لها وترك 2000 دينار. شوف بقى أهمية الولاء، مولى لمن؟ لأم وائل الجمحية. توفي مولى لها وترك 2000 دينار. فإذا من أولى بهذين 2000؟ عصبتها. قال فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموه، يعني بنو معمر خاصموا من؟ عمرو بن العاص إلى هشام بن إسماعيل. هشام بن إسماعيل كان في هذا الوقت أمير عبد الملك بن مروان على المدينة. قال فرفعنا إلى عبد الملك. هشام بن إسماعيل لما يعني شك في هذا الحكم، هم معهم كتاب وأن هذا القضاء غير، فهشام بن إسماعيل رفعهم إلى الخليفة. قال فرفعنا أي هشام إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر. بنو معمر قالوا للخليفة هذا الكتاب الذي كتبه عمر. فقال إن كنت لأرى هذا من القضاء الذي لا يشك فيه. الله أكبر، شوف الخليفة يقول أنا يعني هذا الحكم ما أحد يشك فيه، فكيف غير؟ إن كنت لأرى هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر المدينة بلغ هذا، يعني من عدم العلم بمثل هذا الحكم، وما كنت أرى أن أمر المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. فإذا هذا قضاء عمر رضي الله عنه. وأيضا كما ذكرنا أن الصحيح عن علي رضي الله عنه أن هذا هو القضاء، يعني لو كان أولادها أحياء لكانوا هم أولى بالإيش؟ أولى بالولاء، لكن لما ماتوا فلا يكون الولاء لعصبتهم، وإنما يكون الولاء لعصبة إيش؟ لعصبة الأم. ومنها هنا يعني يتبين لك يعني أن الخلاف الذي ساقه ابن رشد ها هنا يعني كأنه ما حقق. قال فقال الطائفة لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنها، والولاء للعصبة، وهو قول علي بن أبي طالب. عرفت أن تفصيل قول علي أنه يقول إن الولاء لمن؟ لولدها ولولد ولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا ينتقل الولاء إلى عصبة ليش؟ إلى عصبة الأم. قال وقال قوم لابنها ولعصبة ابنها. قال وهو قول عمر بن الخطاب، وأيضا قول عمر بن الخطاب على ما ذكرنا من القصة أنه كقول علي رضي الله عنه. قال وعليه فقهاء الأمصار، وهو مخالف لأهل هذا السلف. الحقيقة أن ما في خلاف، لأن ابن المرأة ليس من عصبتها، بلى ابن المرأة من عصبتها، فعصبة الرجل والمرأة يعني الأب والأم والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وبنو الأعمام، فهؤلاء كلهم من العصبة. وبهذا يكون يعني تم كتاب الفرائض والولاء. يبدأ بعد ذلك رحمه الله في كتاب جديد وهو كتاب العتق. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب العتق. ونبدأ بمقدمة كالعادة كما في الكويتية 29-264. قال العتق لغة خلاف الرق، فهو الحرية. يقال عتق العبد، عتق العبد بمعنى تحرر، عتق العبد بمعنى تحرر. عتق العبد يعتق، كمان تقول يعتق العبد، يعتق بمعنى يتحرر، فهو فعل فعل لازم. عتق يعتق عتاقا وعتاقة وعتوقا. تقول أصل هذه المادة الكرم، وعليه فيكون عتق بمعنى صار كريما بعد أن كان حقيرا، صار كريما بعد أن كان حقيرا. فكل شيء يعني عتيق يعني هو من هذا الباب، عتيق بمعنى بمعنى كريم، كما جاء ما أدري عن ابن مسعود أو غيره أنه قال هذه من العتاق الأول في سور من القرآن، يعني حفظها في يعني من قديم فسماها هكذا. فالمهم أن هذا يرجع إلى الكرم، وأما يعني ظاهره فهو في التحرير. فتقول عتق العبد، وتقول أعتق السيد عبده، فعندما تريد أن تعدي الفعل فتأتي بالهمزة، أعتق السيد عبده. وأما العبد نفسه فتقول إيش؟ عتق العبد، عتق العبد وأعتقه سيده. ولا يقال عتق السيد عبده، لأن عتق لازم، فإذا أردت أن تعديه فلا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالإيش؟ بالهمزة. فما تقول إيش؟ عتق السيد عبده. ولا تقول أيضا إيش؟ ها؟ لا تقول عتق العبد، وإنما تقول إيش؟ أعتق. فعند البناء للمجهول إنما تبنيه من الفعل الرباعي، أعتق العبد، فهذا مما ينبه عليه. وأما اصطلاحا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. النقطة التي بعد ذلك ألفاظ ذات صلة، يعني قريبة من يعني مصطلح العتق. الكتابة مثلا، الكتابة هذا عقد يوجب عتقا على مال مؤجل، عقد يوجب عتقا على مال مؤجل موقوف على أدائه. فالعبد يكاتب سيده، يعني يعقد معه عقد على أنه يعطيه مالا منجما مؤجلا، فإذا تم فيحرر، فهذا الكتاب. وعندنا أيضا التدبير. ما هو التدبير؟ تعليق العتق على الموت. السيد يقول لعبده أنت مدبر، مدبر يعني إيش؟ يعني تعليق العتق على الموت. وعندنا أيضا مصطلح الاستيلاد. الاستيلاد تصيير الجارية أم ولد، تصيير الجارية أم ولد، لأنها إذا صارت أم ولد فيعني تحرر بعد ذلك. النقطة الرابعة، العتق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والآيات في العتق والأحاديث في الترغيب فيه كثيرة، يعني من أبلغ الأحاديث في العتق من أعتق يعني رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. النقطة الخامسة، حكمته، حكمة العتق، أنه كفارات للجنايات وتحرير الرقاء لتملك نفسها وتتخلص من ضرر الرق. فالإسلام ديننا الحنيف جاء بالترغيب في العتق لأجل هذه الحكمة، أنه كفارة للجنايات كالمجامع مثلا في رمضان، وكالقاتل خطأ، وكالظهار، فهذا كله كفارات للذنوب والجنايات، وأيضا تحرير الرقاب لتملك نفسها وتتخلص من ضرر الرق. النقطة السادسة حكمه الأصل فيه الاستحباب، ويعني يتعرض للأحكام الخمسة، فيكون واجبا في حال الكفارات والنذر، ويكون حراما إذا خرج المعتق إلى دار الحرب، يعني هو في بلاد المسلمين إذا أنت حررته خرج إلى بلاد الحرب المحاربين، فهذا يحرم عتقه. ويكره أيضا إذا صار كلا على الناس، إذا كان عندك عبد فأنت تكفيه، فإذا حررته صار متسولا كلا على الناس، هذا لا يحرر أو يكره عتقه. النقطة السابعة والأخيرة أسبابه، هناك ستة أسباب للعتق. السبب الأول التقرب إلى الله عز وجل، الثاني النذر والكفارات، الثالث القرابة، يعني مثلا ملكت والدك أو ابنك فيحرر عليك للقرابة. السبب الرابع المثلة بالعبد، إذا مثل بالعبد جدع أنفه أو قطع أذنه أو أي نوع من أنواع التمثيل، فسيأتينا الخلاف يعني في عتقه. السبب الخامس التبعيض، فإذا بعضته إيش نقول يا شيخ؟ أعتق عليك ولا عتق عليك؟ أعتق عليك أو عتق، أما أن تقول أعتق أو تقول ما تقول إيش؟ عتق. فهذا التبعيض، يعني عندك عبد مثلا فقلت إيش؟ نصفه حر، فإذا يحرر إيش؟ يحرر كله. أو مثلا أنت مشترك في عبد مع إنسان آخر أو مع أناس، فإذا حررت جزءك أو نصيبك حرر إيش؟ كله، كما سيأتينا. السبب السادس العتق بسبب محظور، كأن يقول له أنت حر لغير وجه الله. يمثلون أحيانا بأمثلة عجيب، قالوا إذا قال أنت حر لغير وجه الله، قالوا مع أن السبب محذور لكن إيش؟ يعتق عليه. قال والنظر في هذا الكتاب، وسيذكر لنا خمسة أمور. الأول في من يصح عتقه ومن لا يصح، الثاني ومن يلزمه ومن لا يلزمه يعني بالشرع، الثالث في ألفاظ العتق، هل له ألفاظ مخصوصة؟ سيأتينا أن له ألفاظا صريحة وألفاظا كناية. الرابع في الأيمان به، الأيمان يعني ليش؟ الحلف بالعتق، كما تقدم من الحلف بليش؟ بالطلاق، وهو الذي يكون يعني المقصود منه الحظ أو المنع. يقول مثلا عبيدي أحرار إن دخلت دار فلان، أو عبيدي أحرار إن لم أفعل هذا الشيء، فإذا كان المقصود منه الحظ أو المنع فحكمه كحكم الحالف بالطلاق. والخامس في أحكامه وفي الشروط الواقعة فيه. قال ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع. إيش المسموع؟ يعني الأدلة النقلية التي يتعلق أكثرها بالمسموع، يعني بالأدلة السمعية، صحيح؟ لأن الأدلة الاجتهادية أو يعني المسائل الاجتهادية الاستنباطية لا تنحصر. قال: فأما من يصح عتقه فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك. المالك التام الملك هذا واحد الصحيح خلاف المريء، الرشيد خلاف يعني غير الرشيد، القوي الجسم، الغني غير العدي، هذا الرابع. القوي الجسم داخل فيه الصحيح، ويمكن أن يكون سببا أو يمكن أن يكون وصفا مستقلا، لأنه يمكن أن يكون صحيحا ولكنه ضعيف ليش الجسم، فهذا يمكن أن يكون يعني وصفا. قال: واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله، يعني عنده مال ومن ضمن هذا المال عبيد وعليه ديون تحيط بماله، وفي عتق المريض وحكمه أيضا هذا مما اختلفوا فيه. قال: فأما من أحاط الدين بماله فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه، قول الأول. فقال أكثر أهل المدينة: مالك وغيره لا يجوز ذلك، وبه قال الأوزاعي والليث. قول الثاني: وقال فقهاء العراق ومعهم الشافعي: وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم. قالوا طالما أنه لم يحجر عليه فيجوز عتقه وإن كان أحاط الدين بماله. قال: وذلك عند من يرى التحجير منه. قال: وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز. ابن رشد يعني يقول يمكن أن نخرج عن مالك الجواز. قال: قياسا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز، يعني كما أن الذي أحاط الدين بماله يجوز له الرهن. عندك مال وعندك وعليك ديون تحيط بمالك، فعند مالك أن هذا يجوز، يجوز له أن إيش؟ أن يرهن، والرهن إخراج من ماله. فيقول ابن رشد: نحن نقيس العتق على ليش؟ على الرهن. قال: وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم. قال: وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء، فليس له أن يخرج منه شيئا بغير عوض، يعني تبرعا، ليس له أن يخرج منه شيئا بغير عوض يعني تبرعا. قال: وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف. قال: والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها، طالما أن العلة موجودة فإذن لا يجوز له العتق حتى إيش؟ وإن لم يحكم الحاكم، لأن القول الثاني يقولون حتى يحجر عليه الحاكم، القول الأول يقولون ما يجوز حتى وإن حتى قبل الحجر. لماذا؟ لأن العلة موجودة، لأن الحاكم عندما يحجر عليه لماذا يحجر عليه؟ لأن الدين أحاط بإيش؟ بماله. طيب هذه العلة موجودة، فإذا يمنع من العتق قبل حكم الحاكم. قالوا: وتحجير الحاكم ليس بعلة، وإنما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه. وطبعا موضوع يعني ثبوت الأحكام قبل حكم الحاكم هذه تسري في أحكام كثيرة، هذه تسري في أحكام كثيرة. قال: وعمدة الفريق الثاني يعني في الجواز أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها، وهذا يعني تصرف، الجارية يملكها ويتصرف فيها، فأنتم أجمعتم على أن له أن يطأ الجارية جاريته. قال: ولا يرد شيئا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله، لأن النفقة واجبة عليه، حتى يضرب الحاكم على يديه. فقالوا طالما أن هذا جائز فيجوز عليه النقيص عليه الإيش؟ النقيص عليه العتق، وهو قياس يعني بعيد أيها الإخوة، لأن العتق تبرع، وأما ما ذكرتموه فهو إيش؟ فهو ضرورة واحتياج، يطأ جاريته محتاج لهذا، ينفق على عياله هو محتاج لهذا. قال فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم، وهذا هو قول الشافعي، وهذا هو قول الشافعي. قال ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم، لأنه يتكلم في من يصح عتقه، فإذا يعني الذي يصح عتقه هو من البالغ، وأما غير البالغ فلا يصح عتقه، فإذا هو تكلم عن ليش؟ عن المدين، عتق المدين، أو نقول المدين الذي إيش؟ الذي أحاط الدين بماله، وبعدين الآن يتكلم عن البالغ. لا يجوز أن يعتق غير المحتلم، يعني لو قال من لم يبلغ يكون أولى، ما لم تكن وصية منه، إلا إذا كانت وصية. وكذلك المحجور، هذا أيضا. فإذا عندنا المدين الذي أحاط الدين بماله، والبالغ، والمحجور، والمريض. قال ولا يجوز عند العلماء عتقه، يعني عتق غير المحتلم، لشيء من مماليكه إلا مالكا وأكثر أصحابه، فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده. قالوا أجازوا عتقه لأم ولده، هذا للمحجور. ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكا وأكثر أصحابه، فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده، يعني بالنسبة للمحجور. قال وما المريض؟ فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع، يعني إن صح من مرضه، يعني هو أعتق وهو مريض، فهم يقولون يقع هذا العتق إن إيش؟ إن صح، إن صح من مرضه. وإن مات كان من الثلث، وإن مات كان من الثلث، وسيأتي الدليل على هذا الثاني. قول الثاني وقال أهل الظهر هو مثل عتق الصحيح. وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له، يعني في مرض موته، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعتق منهم إيش؟ أعتق منهم اثنين. الحديث مر علينا قبل ذلك، وهو عند الإمام مسلم وغيره، أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق. وهكذا التصرفات في مرض الموت. الأمر الثاني الذي سيذكره في كتاب العتق من يلزمه ومن لا يلزمه. قال وأما من يدخل عليهم العتق كرها، يعني أن هذا يلزمه العتق بدون اختياره، قال فهم ثلاثة أنواع. إذن من يلزمه العتق يعني يدخل عليه كرها بدون اختيار، ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول من بعض العتق، من بعض العتق فيدخل عليه الباقي كرها. قال وهذا متفق عليه في أحد قسميه، تقول بل مختلف في القسمين كما سيأتينا. إذن من بعض العتق، فإذن من تلزمه أو من يلزمه العتق ثلاثة، من بعض العتق، هذا فيه إيش؟ هذا فيه قسمان. قال واثنان مختلف فيهما، وهما من ملك من يعتق عليه، من ملك من يعتق عليه، كأن يملك أباه أو ابنه. الثالث من مثل بعبده، من مثل بعبده. فهؤلاء الثلاثة، الأول بقسميه والثاني والثالث، هؤلاء يعني سيبحث لنا رحمه الله أحكامهم. قال: فأما من بعض العتق فإنه ينقسم قسمين، أحدهما من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق. نختصر ونقول: من كان له شرك في عبد، من كان له شرك يعني نصيب في عبد فأعتقه. يعني مثلا أنا وآدم مشتركين في عبد، وبعدين أنا اعتقت نصيب، فهذا تبعيض. والثاني أن يكون يملك العبد كله، أنا مثلا أملك عبدا على الاستقلال، ما أحد يشاركني فيه، ولكني مثلا قلت إيش، ربعه أو نصفه حر، ففي الحالتين إيش، تبعيض للعتق. في الحالة الأولى في حال المشاركة، وفي الحالة الثانية في حال الاستقلال، فسيذكر لنا هذا وهذا. قال: فأما العبد، هذا القسم الأول، فأما العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك. القول الأول، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: إن كان المعتق موسرا، يعني أنا وآدم مشتركين في عبد، مشتركين في عبد، وأنا اعتقت نصيبي وأنا موسر غني، إن كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل. أنا وآدم مشتركين مثلا نصف ونصف، والعبد مثلا بعشرة آلاف، فإذا هو له 5000، فأنا اعتقت نصيبي لكن أعطي آدم إيش، قيمة نصيبه، قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل، فدفع ذلك إلى شريكه وإيش، اقرا يا شيخ، وعتق الكل عليه. عتق بمعنى إيش، ما تنسوا اللازم، بمعنى تحرر. عتق الكل عليه يعني تحرر، وكان ولاؤه له، صحيح، لأن أنا حررت إيش، أنا حررت نصيبي ودفعت قيمة النصيب الآخر، فيكون الولاء لي. هذا في حالة ليش، إن كان المعتق موسرا. قال: وإن كان المعتق معسرا، لو أنا معسر، قال، لم يلزمه شيء، وبقي المعتق بعضه عبدا وأحكامه أحكام العبد، أحكامه أحكام العبد، صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فما بالك إن هذا يعني ليس مكاتبا. القول الثاني، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معسرا سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه. ماذا قال أبو يوسف ومحمد؟ قالوا: في هذه الحالة أنا معسر، فماذا نقول للعبد؟ نقول للعبد: يا عبد، اذهب اشتغل وجمع مال وسدد لآدم 5000 وتصير إيش، حرا. سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه، قال: وهو حر يوم أعتق حظه منه الأول. يعني هو حر من يوم ما أنا إيش، أعتقت نصيبي. قال: ويكون ولاؤه للأول، صحيح، يكون ولاؤه للأول، مع أننا إيش، أنا حررت نصفه والعبد حرر الباقي، لكن يكون ولاؤه للأول. قال: وبه، يعني بهذا القول، قال الأوزاعي وابن شبرم وابن أبي ليلى وجماعة الكوفيين: إلا أن ابن شبرم وابن أبي ليلى جعل للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيس. صحيح، لأن الولاء سيكون لمن؟ ها، لهذا المعتق. فقالوا يعني إذا أنا صرت موسرا فأدفع للعبد الذي دفعه لسيده الثاني. قال: وأما شريك المعتق اللي هو آدم فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقوم نصيبه على المعتق. يعني الجمهور يخيرون مثلا في هذا المثال آدم، يقول له إما أن تعتق نصيبك، وإذا اعتق نصيبه فيكون ولاء العبد لمن؟ بيننا، لأننا اعتقته أعتق، أو يقوم نصيبه على المعتق. فهذا بالنسبة لي لشريك المعتق. وقال أبو حنيفة أيضا في شريك المعتق: لشريك الموسر ثلاث خيارات. يعني إذا أنا موسر وهذا شريكي فله ثلاث خيارات: أحدها أن يعتق كما أعتق شريكه ويكون الولاء بينهما، وهذا لا خلاف فيه بينهم، وهذا لا خلاف فيه بينهم، إلا ما سيذكر في صفحة 1605 لما نصل إليها ربما نشير إليها. والخيار الثاني أن تقوم عليه حصته كما ذكرنا، يضمن المعتق قيمة نصيبه، نصيب شريكه. والخيار الثالث أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاء، ويكون الولاء بينهما. وللسيد المعتق عبده عنده، يعني عند أبي حنيفة، إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه. فأبو حنيفة أضاف ماذا؟ أن في عندما يقوم علي نصيب الشريك وأعطيه، أنني أرجع على من؟ على العبد، وقل له اذهب اشتغل وجيب هذا المال فيسعى فيه، ويكون الولاء كله للمعتق. قال: وعمدة مالك والشافعي أي أيوة أحمد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال، يعني المعتق كان موسرا وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، يعني قيمة المثل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا، إيش معنى وإلا؟ معسر، لأنه في الأول قال وكان له مال، وإن لا، إلا يعني وإن لا، فقد عتق منه ما عتق، يعني يبقى مبعضا. فهذا حديث واضح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإيسار وحال الإيش؟ الإعسار. قال: وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة ومن يقول بقولهم، تقول وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما في مجموع الفتاوى مجلد 31 صفحة 231. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبده، شقصا يعني شركا، فالشقص والشرك بمعنى النصيب والإيش؟ بمعنى النصيب، فخلاصه في ماله، خلاصه يعني تحريره في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال. تأمل في الحكمين، في الأول قال وإلا فقد عتق منه ما عتق، هنا ماذا؟ فإن لم يكن له مال، إيش عندكم؟ استسعي العبد، يعني هذه مبنية للمجهول، ولو قرأت استسعى العبد يعني الذي المعتق، يعني المعتق يستسعي العبد، لكن يعني غالب الضبط كما جاء في يعني كتب الحديث استسعي العبد غير مشقوق عليه. فإيش الفرق بين الحديثين أيها الإخوة؟ الحديث الأول إن كان معسرا خلاص فقد عتق منه ما عتق، ما ذكر فيه الاستسعاء، وهذا الحديث ها ذكر فيه الاستسعاء، فهذا هو الفرق بين الحديثين. وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، هذا خرجه الجماعة وهذا خرجه الجماعة، ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.